أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكن يخالف الوصف، فإن خالف إلى أردع فإنه لا يجب على المسلم أن يقبله، وإن خالف إلى أعلى فالمشهور من المذهب أنه يجب على المسلم أن يقبله. وذكرنا أنهم يذكرون قاعدة وهي أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، المذهب هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، وهنا زاده خيرا اتفق مثلا على بر متوسط فجاءه ببر جيد فإنه يجب عليه أن يقبل ذلك. القسم الرابع أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا لكنه يخالف في النوع، فمثلا يتفقان على تمر ونوعه من السكر أو من البرح ونحو ذلك، فيأتيه بنوع آخر، اتفق على تمر من السكر فأتاه بنوع آخر، فهل يجب عليه أن يقبله أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يقبله؟ فالمذهب أنه يجوز له أن يقبله ولا يلزم، وعند الشافعية أنه لا يجوز له أن يقبله. المشهور من المذهب أنه يجوز له أن يقبله لأن الحق له وقد أسقطه ولا يجب عليه، لأنه خلاف ما اتفقا عليه، خلافا للشافعية. في الشافعية رحمهم الله يرون أنه لا يجوز له أن يقبله، والصواب في هذه المسألة أنه يجوز له أن يقبله لكن لا يجب عليه. القسم الخامس أن يأتيه بخلاف ما اتفق عليه جنسه، مثلا اتفق على تمر فجاءه بشعير، أو اتفق على شعير فجاءه برز، أو اتفق على رز فجاءه بدخن ونحو ذلك، المهم أتاه بجنس آخر غير ما اتفق عليه، فالمذهب أنه لا يجوز له أن يقبله. نعم لا يجوز له أن يقبله، وهم يعتمدون على ذلك بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وعلى هذا سيأتينا أنهم لا يجوزون بيع المسلم فيه، أن بيع المسلم فيه يرون أنه لا يجوز بيعه، وهذا الحديث مع أنه ضعيف يبنون عليه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم أو درس غدا في على كلام المؤلف رحمه الله. فيقول لك إذا خالف في الجنس فإنه لا يجوز له أن يقبله، لما يروى من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، والصحيح بذلك أنه إذا جاءه بغير الجنس أنه يجوز له أن يقبله، ويكون هذا من بيع المسلم فيه على من بيع المسلم فيه على من عليه الحق، بيع دين السلم على من عليه الدين، وبيع السلم يعني بيع دين السلم هذا سيأتينا في كلام المؤلف، وأن المؤلف رحمه الله لا يرى جوازه، والصحيح أنه جائز كما هو اختيار شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله، لكن المؤلف لا يرى جوازه لما ذكرنا من هذا الحديث: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط المسلم فيه، أنه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه، ودليل ذلك ما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل وزن إلى آخره، مما يدل على أنه لا بد من ذكر القدر بالنسبة للمسلم فيه، ولأن هذا أدعى إلى عدم النزاع والخلاف والشقاق. إذا لم يذكر القدر، قد تعطيني مثلا هذه 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من الأقلام، مجموعة أقلام، ما يصلح هذا، لا بد أن تضبط هذه الأقلام، يعني لا بد أن تضبطها. أو مثلا قال تعطيني أصواع من البر أو أصواع من الرز أو الدخن أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا لا يجوز، بل لا بد كما ذكر المؤلف من ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. وقال المؤلف رحمه الله يعلم، يعني لا بد أن تكون الآلة التي يكال بها أو يوزن بها أو يذرع بها تكون آلة معلومة. وعلى هذا لو جاء بإناء مثلا من الأواني وقال هذه 1000 ريال تعطيني ملأ هذا الإناء من الرز أو من البر أو من كذا إلى آخره، قول المؤلف رحمه الله أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الإناء غير معروف، ربما أنه يضيع، نعم ربما أنه يفقد، نعم ربما أنه يفقد هذا الإناء، لا بد أن يكون معروفا. لو أتى بإناء مثلا من هذه الأواني المعلبات قال تعطيني ملأ هذا، تملأ لي هذا الإناء كذا وكذا من التمر أو البر أو نحو ذلك، ما يصح. لماذا؟ لأن هذا الإناء ليس معلوما عند عامة الناس، لا بد أن يكون معلوما عند عامة الناس، تفعل الخلاف والشقاق لأنهما قد يختلفان في هذا الإناء إلى آخره. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يعلم، يعني عند عامة الناس، لأنه إذا كان ليس معلوما عند عامة الناس قد يتلف وقد يجهل مثل هذا الإناء، وخصوصا إذا كانت المدة طويلة، يعني إذا كانت المدة طويلة سنة سنتين إلى آخره، قد يتعذر الحفاظ بهذا الإناء، فدفعا للخلاف والشقاق أنه لا بد أن يكون الإناء معلوما. قال وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. في هذه العبارة المؤلف رحمه الله اشترط المعيار الشرعي، يعني اشترط المعيار الشرعي، وأنك إذا أسلمت فلا بد من المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. وعلى هذا لو أسلمت المكيل وزنا أو الموزون كيلا هل يصح أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف لا يصح. مثلا لو قلت هذه 1000 ريال تعطين بعد سنة 1000 صاع من التمر، 1000 صاع من اللحم، من لحم البعير، من موضع كذا وكذا من لحم الإبل 1000 صاع، هل يصح أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن اللحم معياره الشرعي الوزن كما تقدم في باب الربا. ولو أنه مثلا قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني 1000 كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن البر مكيل وضبطه الآن بالوزن، لا يجوز. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن المعيار الشرعي ليس شرطا. المعيار الشرعي نحتاج متى المعيار الشرعي؟ نحتاج المعيار الشرعي عند اشتراط المساواة. هنا المساواة ليست شرطا، نعم المساواة ليست شرطا، عندما تبادل ربويا بجنسه نحتاج المعيار الشرعي، تمر بتمر، بر ببر، لكي نحقق المساواة نشترط المعيار الشرعي، هذا هو الذي المكان الذي يشترط فيه المعيار الشرعي. أما هنا فلا حاجة إلى المعيار الشرعي، فالمعيار الشرعي متى نحتاجه؟ نحتاجه متى؟ في باب الربا عند اشتراط المساواة. ومتى نشترط المساواة؟ نشترط المساواة إذا بادلنا ربويا بجنسه فقط، ما عدا ذلك لا تشترط المساواة ولا نحتاج إلى المعيار الشرعي. فهنا الصواب في ذلك أن ما عليه جمهور العلماء رحمه الله وأن المعيار الشرعي أنه ليس شرطا إلى آخره. قال الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم. قال المؤلف رحمه الله: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. وهذا هذه العبارة اشتملت على ثلاث مسائل، يعني اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الأولى اشتراط الأجل، والمسألة الثانية أن يكون هذا الأجل معلوما، والمسألة الثالثة قدر الأجل، ما هو قدر الأجل. فقال لك المؤلف رحمه الله بأن قدر الأجل أن يكون له وقع في الثمن، يعني أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني يكون فيه مجال لرخص السلعة، يعني فيه مجال له. فعندنا المسألة الأولى: هل يشترط الأجل أو لا يشترط الأجل؟ جمهور العلماء على أن الأجل لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، يعني إلى أجل معلوم. ولأنه يعني إذا لم يكن هناك أجل ما في حاجة إلى أي شيء، إلى السلم نعقد عليه عقد بيع، لا حاجة إلى أن نعقد عليه عقد سلم، نقول بأن نعقد عليه عقد بيع. الرأي الثاني، رأي الشافعية، أنه لا يشترط الأجل ويصح السلم في الحال. مثلا لو قال سلفتك 1000 ريال تعطيني الآن، نعم تعطيني الآن كذا وكذا من الثياب أو من إلى آخره، فيقولون بأن هذا صحيح، نعم يقولون بأن هذا صحيح ولا بأس به. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح السلم في الحال، لكن يشترط أن يكون موجودا في ملكه. نعم يصح السلم في الحال، لكن يشترط أن يكون موجودا في ملكه، فإذا كان موجودا في ملكه فإن هذا صحيح. يعني لو كان غير موجودا في ملكه ما يصح. مثل لو قال أسلمتك 1000 ريال وفي وقت الشتاء تعطيني الآن تمر، تعطيني الآن تمر رطب، نعم رطب، ما يصح هذا لأنه غير موجود الآن، هذا غير موجود الآن. فإذا كان غير موجود في ملكه فإنه لا يصح. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: الجمهور على أنه يشترط أن يكون مؤجلا، وعند الشافعي لا يشترط، يقول إذا جاز في المؤجل جاز في الحال من باب أولى، لأن الحال أقل غررا، يقول الحال أقر غررا. شيخ الإسلام أيضا يختار مذهب الشافعية، إلا أنه يقول يشترط أن يكون موجودا في ملكه. المسألة الثانية مسألة، قال إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون الأجل معلوما، لأن هذا أدعى إلى دفع النزاع والخصام والشقاق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، نعم إلى أجل معلوم. فإذا على هذا رتب المؤلف، لو قال أعطيك وقت الحصاد أو وقت الجداد أو وقت إنتاج المصنع ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز، نعم بأن هذا غير جائز. وقد ورد عن ابن عمر، قد أيضا ورد عن ابن عباس، هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبتاع إلى العطاء، كان يبتاع يعني يشتري إلى العطاء، إلى أن يأتيه المال من بيت المال، يأتيه إلى أن يعطى من بيت المال. وكونه يعطى من بيت المال هذا ربما أنه يتأخر، ربما أنه يتقدم إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه إذا حد بالجذاد والحصاد، إذا كان هذا شيء معلوم عند الناس، أو مثلا حد بإنتاج المصنع أو نحو ذلك، أو باستيراد البضاعة ونحو ذلك، نعم إذا حد بشيء معلوم عند الناس يعني وقته معلوم عند الناس فهذا جائز ولا بأس به. أما إذا لم يكن شيء من ذلك يعني كانت العادة مضطربة في الجذاذ والحصاد ونحو ذلك فدفعا للنزاع أنه لا بد أن يكون أن يضبط الأجل. نعم أن يضبط الأجل فيقال في يوم كذا إلى آخره. طيب المسألة الثالثة تقدم أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون أن يكون المسلم فيه مؤجل، فما هو حد الأجل؟ هل هناك حد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول له وقع في الثمن، يعني يشترط أن يكون له وقع في الثمن، يعني تأثير في الثمن، تأثير رخص السلعة. وعلى هذا مثلا لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني بعد أسبوع 1000 قلم، هذا هل هذا الأجل له أثر برخص السلعة أو ليس له أثر، أو كأنه أسلف في شيء حال؟ هل يظهر مثل هذه عند الناس مثل هذه الآجال القصيرة أنها لا تؤثر؟ نعم لا تؤثر. والحكمة من السلم أن المسلم يستفيد يتوسع يستفيد رخص السلع، والمسلم إليه يتوسع بالمال. فمثلا إذا قال لمدة أسبوع أو أسبوعين ونحو ذلك هذه لا أثر لها في الثمن، لا تكون مؤثرة في الثمن. طيب نعم إلا أنه استثنى المؤلف رحمه الله، وعلى هذا لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن، مثل إذا كان أجل لمدة 6 أشهر لمدة سنة ونحو ذلك، بحيث يكون ذلك سببا في رخص السلعة. طيب الرأي الثاني الحنفية يحدونه بشهر، الحنفية يحدون ذلك بشهر، بن حزم رحمه الله يحد الأجل بساعة، لكن هذا تحديد بساعة هذا يرجع إلى قول الشافعية رحمهم الله تعالى. والمالكية يقولون حسب ما تختلف به الأسواق، يعني حسب ما تختلف به الأسواق. ويظهر والله أعلم يعني إذا اشترطنا الأجل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون هذا الأجل له أثر في الثمن، يعني له وقع في الثمن، يعني له أثر في الثمن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. استثنى المؤلف رحمه الله قال ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. وقال لك أنه يشترط الأجل يكون الأجل له وقع في الثمن، تأثير في الثمن، إلا أنه استثنى الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم. نعم الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم فهذه لا بأس أن يكون الأجل قريبا، نعم لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فمثلا يعطي الخباز 400 ريال ويقول أخذ منك كل يوم بريال خبزا، نعم أخذ منك كل يوم بريال. إذا أعطاه 400 ريال إذا كان يشتري كل يوم بيومه سيشتري في 400 يوم، لكن إذا قدم سيشتري في 450 يوم، فهذا لا بأس. أو مثلا يعطيه دراهم، يعطي الجزار دراهم، أو يعطي صاحب اللبن دراهم ويقول أخذ من كل يوم كذا وكذا من اللبن، أو أخذ من كذا وكذا من اللحم ونحو ذلك، هذه التي يأخذها كل يوم قال لك المؤلف رحمه الله أن هذا لا بأس به، مع أن الأجل قريب لأنه يعطيها 400 ويأخذ منها اليوم وغدا وبعد غد إلى آخره، فالأجل قريب. قال لك المؤلف رحمه الله الخامس أن يوجد غالبا في محله، هذا الشرط الخامس، يعني أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني في وقت حلوله، في زمن حلوله، لأن زمن الحلول هو وقت التسليم، يجب التسليم حينئذ. نعم زمن الحلول هو وقت التسليم وزمان التسليم، ويجب التسليم حينئذ، فيشترط أن يكون موجودا في زمن حلوله في وقت حلوله. وعلى هذا إذا كان لا يسلم، إذا كان لا يوجد في وقت الحلول، مثلا لو قال هذه 1000 ريال تعطيني 1000 صاع من الرطب في وقت الشتاء أو من العنب في وقت الشتاء، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يقول هذا لا يصح، اللهم إلا إذا كان قصده بالرطب، الرطب المحفوظ في البرادات الآن الموجود، لكن إذا كان قصده الرطب نتاج ذلك العام فإنه لا يصح، لأن الرطب لا يكون في وقت الشتاء. نعم، لا يكون نتاجه في وقت الشتاء. قال ومكان الوفاء. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون موجودا في مكان الوفاء. هذه العبارة قوله في مكان الوفاء ليست موجودة في الكتب، في الكتب المعتمدة عند المتأخرين، فمثلا مثلا كتاب الإقناع وكتاب المنتهى، هذان الكتابان هما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين، فهذه العبارة ليست موجودة. نعم، ليست موجودة لا في الإقناع ولا في المنتهى، وكذلك أيضا في الإنصاف. نعم، ليست موجودة، وكذلك أيضا في الفروع إلى آخره. يعني كونه يوجد في مكان الوفاء هذا فيه نظر، صحيح أنه ليس بلازم. نعم، ليس بلازم أن يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء، وهذا نعم هذا ليس بلازم، لأنه قد يوجد في مكان آخر ويأتي يجلبه من ذلك البلد، ليس بلازم، قد يسلم في هذا البلد، وهذا البلد ليس فيه أصلا مزارع، أصلا لا تنبت الأرض. نعم، لا تنبت الأرض، وهما اتفقا في هذا المكان الذي ليس فيه نبات أصلا وليس فيه أشجار أصلا، وتجلب الثمار، تجلب الحبوب أو الصناعات ونحو ذلك. صحيح أن قوله في مكان الوفاء هذه العبارة لا مكان لها هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا وقت العقد، يعني ليس بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، لأن السلم بيع للمعدوم، في الحقيقة هو بيع للمعدوم، لكن أجازه الشارع رفعا للحرج والمشقة. وإنما المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة لرد خلاف الحنفية، فالحنفية يخالفون الجمهور، جمهور العلماء يقولون لا يشترط أن يكون موجودا، أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد. نعم، في وقت العقد. الحنفية يقولون يشترط أن يكون موجودا في العقد في وقت العقد، والصحيح أنه لا يشترط. نعم، لعموم حيث بن عباس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فالقول السنتين هذا يدل أنه غير موجود، لأنه يسلف في الثمار، الثمار التي يأخذها بعد سنتين، بعد سنتين حتى الآن ما أطلعت. هذا يدل على، يرد على رأي الحنفية رحمهم الله. قال فإن تعذر، فإن تعذر أي المسلم فيه أو بعضه فله الصبر أو فسق الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضا. إذا تعذر المسلم فيه، مثلا جاء وقت التسليم، حل وقت التسليم، وقد اتفق على أن يعطيه ثوبا من الصناعة الشركة الفلانية، لكن الشركة في ذلك الزمن تأخرت أو ما أنتجت ونحو ذلك، وش نقول هنا للمسلم؟ نعم، نقول للمسلم تعذر، نعم له الصبر، قل أنت بالخيار، إما تصبر حتى تنتج هذه الشركة أو هذا المصنع ونحو ذلك وتأخذ ما اتفقتم عليه، أو تفسق الكل إن كان التعذر للكل، أو البعض إن كان التعذر للبعض، يعني قد يتعذر الكل وقد يتعذر البعض، قد يتفق على 1000 ثوب ويتمكن من 500 والـ500 الباقية لا يتمكن منها، فإذا تعذر الكل فسق في الكل، إذا تعذر في البعض فسخ في البعض المتعدد، وإن شاء صبر فله ذلك. نعم الخيار هنا للمسلم. نعم الخيار هنا للمسلم. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن العقد ينفسخ. والصحيح أن العقد لا ينفسخ بالتعذر، لأن الأصل بقاء العقد وصحته، والخيار للمسلم. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يأخذ الثمن الموجود إذا أراد أن يفسخ. قال المسلم أنا لن أصبر، يقول خذ ثمنك، أعطه أيها المسلم إليه ثمنه، ما أعطاك فيعطيه الثمن، كان الثمن معه أعطاه إياه، إن لم يكن الثمن معه يعطيه عوضه، المثل في المثليات والقيم في المتقومات. إن كان الثمن غير موجود وهو مثلي فإنه يعطيه مثله، وإن كان قيميا فإنه يعطيه قيمته. قال رحمه الله السادس أن يقبض الثمن تاما، نعم أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم، أن يقبض الثمن تاما، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس من أسلف في شيء فليسلم، يعني فليعطي، من أسلف في شيء فليسلم يعني فليعطي. ولأنه إذا لم يقبض الثمن دخل في بيع الدين في الدين، نعم دخل في بيع الدين في الدين إذا لم يقبض الثمن، لأن الثمن موصوف في الذمة دين، والمسلم فيه مؤجل مؤخر دين، فيدخل في بيع الدين في الدين. والرأي الثاني رأي المالكية، المالكية يجوزون التأخير إلى ثلاثة أيام، يجوزون التأخير إلى ثلاثة أيام، أما أكثر من ثلاثة أيام فإنهم لا يجوزونها، يقولون لأن مدة الأيام الثلاثة قريبة من مجلس العقد، نعم قريبة من مجلس العقد، وهذه قاعدة عند المالكية. المالكية دائما يستثنون الأشياء اليسيرة، يعني يتسامحون في الأشياء اليسيرة، يعني يتسامحون في الأشياء اليسيرة، وهذه قاعدة عند المالكية رحمهم الله تعالى. ونظير ذلك من أمثلة ذلك ما سيأتينا في كتاب الرضاع، يعني ما هو الرضاع المحرم، الرضاع المحرم هل له مدة وليست له مدة إلى آخره. المشهور من المذهب أن مدته حوله، أن الرضاع المحرم إنما يكون في حولين. طيب ما زاد على الحولين هل هو محرم وليس محرما؟ يقولون بأنه ليس محرم إلى حولين حد، لكن نجد المالكية يقولون الأشياء اليسيرة حولين وزيادة على حولين إذا كان ذلك يسيرا كشهر نحو ذلك فإنهم يرون أن هذا، نعم يرون أنه محرم إلى آخر. المهم نفهم أن المالكية رحمه الله أن الأشياء اليسيرة يتعافون فيها. قال المؤلف معلوم قدره ووصفه قياسا لرأس المال على المسلم فيه، لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه، فلا تكفي فيه المشاهدة. بيوع الأعيان تكفي فيه المشاهدة، لكن بيوع السلم لا تكفي فيه المشاهدة، يعني رأس المال في بيوع الأعيان تكفي فيه المشاهدة. مثلا لو اشتريت منك السيارة مجموعة هذه الكتب أو هذا القطيع من الغنم يكفي فيه، لو ما عديناه يكفي، تكفي فيه المشاهدة، هذا في بيوع ماذا؟ في بيوع الأعيان. لكن بيع السلم لا بد أن تربطه، نعم لا بد. لماذا؟ لأن السلم هناك الفترة، نعم هناك فترة بين رأس مال السلم وبين المسلم فيه، ربما أنه يتعذر المسلم فيه فيفسخ المسلم، يحتاج إلى رأس المال. كم رأس المال ما ندري، إذا ما ضبط ما ندري، لا بد أن يضبط. قولك المؤلف رحمه الله لا بد أن نضبطه، فلا يكفي يعني لا يكفي، لكن بيوع الأعيان يكفي فيه ماذا؟ المشاهدة، ما يحتاج الضبط بالعد. حتى أنهم يقولون أو مثلا قال اشتريت منك السيارة برزمة هذه الدراهم، رزمة ما أدري كم 10,000 20,000، يكون يصح يعني يصح في بيوع الأعيان يصح. لكن الصحيح أنه مثل يعني الأشياء التي تفاوت مثل الدراهم إلى آخره هذه لا بد من ضبطها، لكن الأشياء التي ما تتفاوت مثل مثلا أشتري منك مثلا السيارة قطيع هذا الغنم أو بمجموعة هذه الثياب إلى آخره، هذا الأمر فيها ما يحصل فيه تفاوت. لكن مثل الدراهم هذه تفاوت، قد تظنها 10 تبين لك 5 فيدخل الإنسان في الغرض. المهم نفهم أن بيوع الأعيان ماذا يقولون يكفي فيها رأس المال بالمشاهدة. أما بيوع السلم قال لك لا، لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني يعني جمهور أهل العلم جمهور العلماء يقول يكفي فيه كبيوع الأعيان، كبيوع الأعيان المالكية والشافعية وأيضا الحنفية في الجملة يقول يكفي فيه المشاهدة كبيوع الأعيان. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أحسن، لا بد أن نضبطه، أن نضبط رأس مال السلم. لماذا؟ أولا قياسا لرأس مال السلم على المسلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المسلم فيه كيل معلوم ووزن معلوم، وثانيا أنه قد يتعذر المسلم فيه فنفسخ العقد. نحتاج إلى أن نرجع إلى ماذا؟ إن فسخنا العقد نحتاج أن نرجع رأس المال. إذا قال المسلم أنا لن أصبر أريد رأس المال، فإذا اكتفينا بالمشاهدة قد يتعذر علينا أن نعرف القدر فيقع القرار والنزاع والشقاق. قال المؤلف رحمه الله قبل التفرق، يعني لا بد من القبض قبل التفرق، فإن قبض البعض قال وإن قبض ثم افترق، قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. يعني إذا قبض بعض الثمن مثلا اتفق على 1,000 ريال بألف قلم أو 1,000 ثوب، قبض 500، نقول صح في 500 التي قبضت بقسطها من المسلم فيه ب500 ثوب، وأما ما عدا ذلك الذي لم يقبض فإنه يكون باطلا. قال رحمه الله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى قال لك المؤلف رحمه الله إذا أسلم في جنس كبر، أسلم جنس بر 1,000 صاع من البر إلى أجلين، نعم إلى أجلين 500 إلى شعبان و500 إلى رجب، نعم 500 إلى شعبان و500 إلى رجب، أسلم في جنس كبر إلى أجلين، نصف هذا البر شعبان سلمني إياه والنصف الآخر تسلمني إياه في رجب، نعم. ما حكم ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى صح، لكنه اشترط المؤلف رحمه الله قال وقسط كل أجل، يعني قسط كل أجل، يعني لا بد هو الآن أسلمه 1,000 ريال ب1,000 صاع، نعم أسلمه 1,000 ريال، نعم أسلمه 1,000 ريال ب1,000 صاع من البر، 500 رجب 500 شعبان. يقول لك المؤلف لا بد أن يبين قسط كل أجل، يقول فلا بد أن تقول 500 ريال 500 ماذا لا بد أن تقول 500 ريال 500 صاع في رجب، والخمسمائة الباقية في 500 الباقية في شعبان، لا بد أن تبين قسط كل أجل، ثمن كل أجل. والآن الأجل أجلان، شعبان ورجب، لا بد أن تبين قسط شعبان قسط رجب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، أنه لا يجب بيان قسطه من الثمن. وعلى هذا يصح أن يقول أسلفتك 1000 ريال تعطيني 1000 صاع، 1000 ريال تعطيني 1000 صاع من البر، 500 في رجب و500 في شعبان، ولو لم يبين يقول ثمن القسط الأول كذا وثمن القسط الثاني كذا، يقول 1000 ريال عن الجميع، القسط الأول 500 في رجب والقسط الثاني 500 في شعبان، ولا يجب بيان القسط من الثمن. يعني هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لأنه ما يترتب عليه غرض. قال لك المسألة الثانية، قال أو عكسه، يعني عكس هذه المسألة، أسلم في جنسين إلى أجل واحد، قال هذه 1000 ريال 1000 ريال تعطيني برا وشعيرا في رجب، أسلم في جنسين إلى أجل واحد، قال تعطيني برا وشعيرا في رجب، فيقول لك المؤلف يصح إن بين قدر كل جنس وثمنه. نعم، لا بد أن تبين قدر كل جنس وثمنه. هذه 1000 ريال في بر، 1000 صاع من البر والشعير في رجب، 500 صاع من البر، 500 صاع من الشعير في رجب. على كلام المؤلف رحمه الله لا بد أن تبين، تقول 1000 ريال 500 صاع من البر و500 صاع من الشعير. والرأي الثاني رأي مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي، أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، لو قال هذه 1000 ريال تعطيني 500 صاع و500 صاع من الشعير، 500 صاع من البر في رجب، صح ذلك. وإن لم يبين ثمن الشعير، وإن لم يبين ثمن ماذا؟ البر. قال 1000 ريال 1000 صاع 500 و500 من البر والشعير في رجب، هذا الرأي الثاني، أن هذا صحيح وهو الأقرب. قال المؤلف رحمه الله السابع، نعم السابع، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، نعم أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني لا يصح في معين، نعم لا يصح في معين. وهذا باتفاق الفقهاء، نعم هذا باتفاق الفقهاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن سلام في سنن ابن ماجه أن يهوديا أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى، أن يهوديا أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى، فقال من حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. الشاهد هنا قول أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. هذا الحديث من أفراد ابن ماجه وضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف، نعم نعم، ولكن لكن يعني المعنى يدل لذلك، المعنى يدل لذلك، وهو أن السلم ليس موضوعا لبيع الأعيان، وإنما موضوعا لبيع ما في الذمة الموصوف بالذمة، وليس موضوعا لبيع الأعيان، وإنما هو موضوع لبيع ما في الذمة، يعني ما في الذمة. وعلى هذا نعم، على هذا أنه لا بد أن يكون موصوفا بالذمة. طيب، وعلى هذا لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني من هذا البر، هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، اعقد عليه عقد بيع، لا تعقد عليه عقد سلم، تعطيني من هذا البر ولا تعطيني من هذه الثياب ونحو ذلك، اعقد عليه عقد بيع، ما في حاجة تعقد عليه عقد سلم. نعم. قال لك فلا يصح في عيني إلى آخره، لا يصح يعني. طيب لو قال من البلد الفلاني، تعطيني من ثمر البلد الفلاني، هل يجوز أو لا يجوز؟ أقول هذا جائز. لو قال من المصنع الفلاني أقلام صفة وكذا وكذا من المصنع الفلاني، هذا أيضا صحيح وجائز ولا بأس به إن شاء الله، لأنه ما عين، ما قال هذه الأقلام وإنما موصوفة واشترط أن تكون من هذا المصنع الفلاني. طيب لو قال الثمر أو البر من المزرعة الفلانية، من المزرعة تعطين تمر صفته كذا وكذا، لكن اشترط أنه من مزرعة زيد من الناس، من مزرعة زيد من الناس، أو هذا البر من مزرعة زيد من الناس، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأن هذا يعني قريب من التعيين، قريب من التعيين. والرأي الثاني، الرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الغالب أن مثل هذه الأشياء تنتج، فإذا قال من البستان الفلاني ونحو ذلك هذا ما في غرر، ومن وصفه إلى آخره، قال تعطيني 1000 صاع من البستان الفلاني إلى آخره. فالرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. قال ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه فيه. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الوفاء في موضع العقد، وعلى هذا إذا عقد في مكة يجب أن يكون الوفاء في مكة، عقد في المدينة يجب أن يكون الوفاء في المدينة، إذا عقد في مكة وجب أن يكون في مكة، وإذا عقد في المدينة وجب أن يكون الوفاء في المدينة. نعم. موضع العقد. طيب قال لك المؤلف ويصح شرطه في غيره، يعني يصح أن يقول، نعم يصح أن يقول هم عقد في المدينة، قال بشرط أنك تعطيني في مكة، لأن المسلمين على شروطهم هو نوع من أنواع البيوع، هذا شرط صحيح. وقول المؤلف رحمه الله موضع الوفاء في موضع العقد، هذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه لا يجب الوفاء في مكان العقد، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الوفاء لا يجب في مكان العقد. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة أن الوفاء يكون في أي شيء، يكون في مكان المسلم، لما الوفاء يكون في مكان المسلم، لأن المسلم هو الذي يجب، نعم هو الذي يجب أن يسلم إليه، نعم يسلم إليه، الصواب في ذلك أنه يجب، إلا إذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم، الشرط العرفي كشرط العقد، لكن كون نقول في مكان العقد هذا في نظر صحيح أنه في مكان المسلم، لأن المسلم هو الذي يجب أن يسلم إليه، يعني يسلم إليه المسلم فيه. قال وإن عقد ببر أو بحر شرطا، هذه المسألة مرتبة عن المسألة السابقة، قد يعقدان السلام في الجو في الطائرة، هل نقول سلم في الجو؟ أو قد يعقدان في السفينة، هل نقول؟ ولهذا يقول لك يشترطان ذلك، لكن إذا قلنا بأن التسليم يكون في بلد المسلم، هل حاجة إلى ذلك؟ ليس هناك حاجة، لكن نحتاج إلى هذا الكلام على قول المؤلف، وأن السلم يجب تسليمه في مكان العقد، لأن من قد يعقدانه في برية، قد يعقدانه في البحر، قد يعقدانه في الجو كما في وقتنا الآن. والله أعلم.